الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد هذه فتاوى حول احكام المساجد المسجد هو لغة موضع السجود المسجد هو موضع السجود وشرعا تعريفه شرعا كل ما أعد ليعد فيه الصلوات الخمس يؤدي المسلمون الصلوات الخمس جمع البقعة التي أعدت لذلك تسمى مسجد وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك يا رسول الله حديث عتبان لو جئت عندنا فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مسجدا فما خصص صاحب المنزل من مكان يصلي فيه النوافل يصلي فيه الفريضة إذا فاتته لظروف فهذا المكان يطلق عليه مسجد لكن ليست له فضيلة وأجر مسجد الحي الذي هو المقصود بالاجتماع يدل على أن البقعة التي يصلى فيها تسمى مسجدا حديث أعطيت خمسا لم يطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره فليصلي وهذا يسأل عن حدود المسجد فهل ما لاصق المسجد من الطرقات يعتبر من المسجد المسجد كل ما بني من أجل جمع الناس فهذا المكان وتلك المنطقة مسجد وصلى النساء مسجد لكن لا يسمى بيت الإمام مسجد من مرافق المسجد دورات المياه من مرافق المسجد لكن إذا ألجئ الشخص على الصلاة في هذه الطرقات وكان مرتبط ضابط لصلاة الإمام في يوم جمعة ازدحم الناس فهو تابع لجماعة المسجد لكن بعد ذلك إذا انفض الناس هذه الأماكن الخارجية ليس لها أحكام المسجد المسجد له أحكام خاصة تحية من وجوب تحية المسجد من عدم دخول الحائض والنفساء على قول غير ذلك من أحكام المسجد رفع الأصوات أن المساجد إنما بنيت لقراءة القرآن و بخلاف الطرقات لكن كما ذكرنا لظرف لحاجة ازدحام المكان واتصلت الصفوف وضبطوا صلاة إمامهم فلهم حكم الجماعة. هذا يسأل يقول أنه في قرية وبدأوا يزيدون قرابة 50 ويكثرون فيريد أن يبني مسجد، فهل له فضيلة؟ نعم، المسجد مكان يجتمع الناس للصلاة وللتعليم، وكانوا سابقا إذا خرجوا من الصلاة يتناقشون في شؤون القرية، فالمسجد فيه خير، وإذا تغيب شخص عن الصلاة سألوا عنه، بخلاف الكفار ما عندهم مثل هذا الخير وهذا الاجتماع، يموت الشخص ولا يعرف أحد بموته، يمرض ولا يعوده أحد، وهكذا. والله المستعان. يتصاحبون على الدنيا، والآن يتصاحبون مع الكلاب، كل بكلبه ويجري في هذه الشوارع، ما عندهم ألفة وتراحم وتواد، فبحثوا عن الألفة والرحمة عند الكلاب. نسأل الله العفو والعافية. انظر لشرف الدين الإسلامي، لا بد أن تشكر الله عز وجل ليل نهار أن جعلك من المسلمين وجعلك من أهل السنة وجعلك من السلفيين الذين يحبون إخوانهم، إذا حصل أمر لأخ في المشرق أو في المغرب فكأنما أصيب عضو من أعضائك. عندنا تقصير في الدعاء لأنفسنا ولإخواننا. فالمسجد كما ذكرنا فيه خير، ثم يتدارسون رياض الصالحين، يتدارسون الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، يتدارسون بلوغ المرام، 40 نووية، الجواب الكافي، كتب صالحة لعوام الناس ولطلاب العلم، وهكذا. إذا تعددت المساجد، هذا يسأل يقول كان عندهم مسجد قديم ثم بدأت تتعدد المساجد، فأيهما تكون الصلاة فيه أفضل؟ هل في المسجد القديم؟ يختلف الأمر باختلاف قرب المسجد، باختلاف كذلك قلة الناس، هل ذاك المسجد سينقطع عنه الناس أو فيه ناس؟ كذلك من حيث نية المصلي، أحيانا عنده نية أن يفتح درس هناك ويفيد الناس، فتختلف الأمر، يعني يختلف. فضل الصلاة في مكة، هل الصلاة في مكة أجرها مضاعف؟ وهل يشمل هذا المسجد الحرام بأكمله أم يختص بالكعبة؟ المسجد الآن الذي بني، الأرجح اللجنة يرجحون أن مضاعفة أجور الصلاة تشمل كل مكة، لأنها كلها يطلق عليها مسجد حرام، فالمضاعفة في كل مكة. وهل السيئات تتضاعف في مكة؟ من حيث أن يتضاعف عددها لا، لأن الحديث نص الذي يأتي بسيئة فلا يجزى. الآية القرآنية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن كيفية السيئة تختلف باختلاف شدة الإثم، فسيئة الزنا ليست كسيئة النظرة، وإن كانت سيئة ترك الصلاة تكاسل ليست كسيئة التأخر في عن الجماعة وهكذا. وكذلك تعظم السيئة بسبب المكان والزمان، تعظم السيئة لو كان من أمهات المؤمنين وحاشاهن تهددهن رب العزة والتزمنا بالطاعة، لكن السيئة مضاعفة لو ارتكبنا، وكما ذكرنا حاشاهن. فالمكان والزمان له تأثير في شدة الإثم. وهذا يسأل أنه في شهر رمضان يسافر للعمرة وينجز العمرة، فهل الأفضل يبقى يصلي هناك أو يبادر الرجوع لأهله؟ إن استطاع أن يبقى فالصلوات مضاعفات، لها أجور بمئة ألف صلاة في الحرم المكي وبألف صلاة في المسجد النبوي. إن استطاع، خاصة إذا كان أهله معه، أفضل يبقى هناك مدة ثم يرجع لمصالحه. وابن تيمية يتكلم عن مسألة هل أفضل سكن أحد الحرمين، فالأفضلية أرجعها لماذا تقدم للمسلمين وفي أي مكان تشعر أنك أنفع للأمة الإسلامية، فالمجاهد في جهاده، صاحب الثغر في ثغره، صاحب التعليم في علمه وهكذا. فتنظر الأصلح لك ولغيرك، الأصلح لقلبك والرفقة، فيختلف اختلاف الأشخاص. وهذا يسأل هل المظلات في المسجد النبوي تدخل في أجر المسجد النبوي؟ هو الأجر مرتبط بالبناء الذي خصص لجماعة المصلين، وهذه مرافق للاستراحة ودورات مياه، مرافق تسمى. إذا اتصلت الصفوف لهم حكم الجماعة، إذا لم تتصل الصفوف مطلوب أن يصلوا داخل المسجد. والفضيلة ترتبط حتى مع التوسعة، ثم فضيلة الصف الأول أفضل من الصلاة في المسجد القديم. بعض الناس يترك الصفوف الأولى من أجل أن يصلي في الروضة أو في المسجد القديم، لا، الصفوف الأولى أفضل، ثم النافلة أحببت أن تتطوع لا بأس أن تصلي في الروضة. هذا يسأل عن المسجد الذي أسس على التقوى. الأرجح أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقباء كذلك أسس على التقوى. فإن قلنا أن قباء أسس على التقوى والآية نزلت في أهل قباء لصحة الحديث في ذلك، فالمسجد النبوي من باب أولى، وكذلك المسجد الحرام أسس على التقوى. وهذه الآية نزلت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، سيأتينا اليوم الصلاة في المسجد الذي قد صلي فيه صلاة جماعة ثانية، فجعلوا المانعين من الأدلة أن الجماعة الثانية شبيهة بمسجد الضرار، لكن سيأتي أن ذلك إذا كان قصدوا فعلا تفرقة المسلمين واستمروا والتزموا بالتخلف عن الصلاة وشقوا المسلمين. سيأتي إن شاء الله نقل كلام أهل العلم. المسجد الأقصى ترجح اللجنة أنه بخمسمائة صلاة، لكن رواية الخمسمائة صلاة ضعيفة، والأصح 250 صلاة، هذا أصح المسجد الأقصى. لكن هل هو حرم مثل المسجد النبوي ومسجد المسجد الحرام؟ حرم يعني لا يختلى خلا ولا يصاد الصيد فيه ولا يعني له أحكام الحرم. لا، لا يوجد دليل على أن المسجد الأقصى من هذه الحيثية وهذه الأحكام، لا يوجد دليل أن له أو يكون كونه حرما، لا يوجد دليل. كذلك سلمكم الله. ها، أي ثاني أو ثالث الحرمين الشريفين، خطأ يعني، ثالث الحرمين الشريفين. واختلفوا في أول من بناه، هل هو يعقوب عليه السلام أو سليمان عليه السلام؟ الأقرب والأرجح أنه يعقوب عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. فالأرجح أن سليمان عليه السلام إنما جدد بناء المسجد وصانه مع الجن كما في الحديث. هذا يسأل عن هدم المسجد وبنائه هل يجوز هدم المسجد وبنائه؟ الأصل جواز ذلك إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة. انتقل السكان من هذه المنطقة ولم يبقى أحد يصلي في المسجد أو مسجد قديم، فأرادوا أن يهدموا ويبنوا مسجد آخر عند السكان، لا بأس لا بأس. هؤلاء أبوا أن يهدموا مسجد والدهم الذي بناه وقد توفي والدهم، فأبوا مع أن المصلحة هدم المسجد لأنه قديم والناس أعدادهم في ازدياد ويحتاجون أن يبنوا المسجد على نموذج حديث من حيث تنظيم دورات المياه وهكذا، بيت للإمام، فيجوز يعني لا يتشدد الشخص. هناك بني مسجد صغير إلى اليوم الذي بناه يأبى أن يهدم المسجد، يعني ما يكفي إلا لقرابة 100 شخص، متبرع شخص يبني جامع كبير وكبير السن الذي بنى المسجد يأبى ذلك، أجره كامل لو أذن لمصلحة المصلين، هو أجره كامل. بالعكس يأخذ أجر السبق لهذه السنة، كلما سبقت لسنة تأخذ أجر من بعدك. هنا سنة مسجده وإن هدم الأجر باقي له، هو أحيا هذه الأرض ببناء مسجد. كل أمر يعني أنت تسبق وتثبت عليه، ويأتي أناس اعتبروا قدوة في هذا الأمر، كل من أتى بإذن الله تأخذ أجره. هؤلاء يسألون أحيانا يحتاجون في بلاد الغرب لشراء مبنى فيه خمر أو ملاهي ويحولونه إلى مسجد، يجوز يجوز. فكونه صالة خمر أو له ليس صفة لازمة له، لا، إذا وزيرت معالم هذا اللهو وهذه الخمور وبني مسجد أو اتخذ مسجد صار له حكم المسجد. ليس كل أحد يستطيع أن يعني يبني مسجد، لابد أن تعرف أحوال الناس وحاجاتهم، هناك تختلف أحوالهم عن أحوال البلاد الإسلامية من تضييق من كذا، ربما ما يعطونهم رخص لبناء مسجد مستقل، استأجر يقول استأجر كنيسة أو استأجر صالة خمر واتخذها مسجد، يجوز يجوز. ها بعض الدول ايوه هي هي يجوز يجوز، كل ما ابتعدوا عن الشر افضل، والله المستعان. الانسان ضعيف وقلبه كذلك يلتقط الفتن ويلتقط نسأل الله السلامة. ما مشكلة؟ نعم، ترى اتخاذ مكان لإقامة الصلوات الخمس لا يشترط يكون لابد مئذنة ولابد كذا ديكور مسجد، لا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد نخل مسجد، وما كان فيه محراب ولا مئذنة ولا شيء. ها مشكلة. لا إشكال، لا إشكال، أي نعم، يأخذ ما دام تقام فيه الصلوات الخمس يأخذ حكم المسجد. بناء المسجد من دورين، هذا أراد أن يبني دور ثاني فمنعوا أهل المنطقة، قالوا لا يجوز تبني مسجد من دورين مع أن أعدادهم كثيرة والأرض غير واسعة، يجوز لكن يراعوا في الدور الثاني أن لا يتقدم الإمام، وكذلك يراعوا أن يفتحوا شيء بحيث لو انقطعت الكهرباء يستطيعون أن يتابعوا الإمام. بعض الناس يعني بعض المساجد معزول تماما الإمام عن الدور الثاني، ما يعرفون هو في الركوع ولا سجد للسهو ولا ما يعرفون. طيب، وعمارة المساجد تعتبر صدقة جارية إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب. هذا يسأل يقول أنهم أرادوا أن يشتروا مكيفات لمسجد فجمعوا فيه جمعتين 50,000 من الناس، والظاهر أن المسجد كبير فما وفى هذا المبلغ لشراء التكييف، فذهب أحد الناس لبعض الأمراء فوافق هذا الأمير أن يتكفل بتكييف المسجد بقيمة 300,000، بقيت 50,000 ماذا يصنعون بها؟ ولا يعرفون من تبرع في صلاة الجمعة، هذا موجود هذا غير موجود، كثرة 50,000، فهل يجوز أن يضعونها في شؤون المسجد من حاملات مصاحف من إنارة من كذا؟ لا، ما دام الإعلان كان عن تكييف يبقى الأمر للتكييف، فإذا ما احتاج هذا المسجد للتكييف ينقل لمسجد آخر للتكييف، لا يتساهل في هذا الأمر، بعض الناس يتساهل ولا يستأذن المتبرع ويتصرف بالأموال بحسب رغبته. لا، وهذا يسأل أنه جمع مبلغ لبناء مسجد ثم زاد هذا المبلغ على حاجة المسجد واكتمل المسجد بمرافقه وبقي 30,000 من المبلغ، فكيف يتصرف؟ يحوله على مسجد آخر أحوج، أحوج. طيب، مع ذلك نتمم أحكام المساجد قرابة 100 صفحة، نأخذها على 3 أسابيع إن شاء الله، على يعني 3 دروس إن شاء الله، 3 دروس ننزل أن نتعطل عن سنن أبي داود. ثم سلمكم الله.